وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يعني في هذا الفصل يلخص لنا مبحث أهل السنة والجماعة وعقيدتهم في أصحاب الكبائر، يعني الناس الذين يفعلون الكبائر، ما حكمهم يعني من حيث الإيمان وعدم الإيمان. فقال: وهم مع ذلك، أي أن أهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ويقولون بأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد ذكرنا أدلة هذا يعني في المجلس الماضي. ومع ذلك فهم لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة أن من فعل كبيرة من الكبائر، وحينما نقول كبيرة من الكبائر فهي الذنب الذي توعد الله عليه بالنار، أو توعد عليه باللعن، أو توعد عليه بنفي الإيمان، فالذنوب التي وردت بهذا الشكل وبهذه الصفة، فهذه الذنوب هي التي تسمى بالكبائر. مثل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. إذن فكل ذنب توعد عليه ماذا؟ بالنار. يعني من فعل كذا وكذا فله النار، أو لا توعد عليه بنفي الإيمان: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن فهذا هو مفهوم الكبيرة عند العلماء، يعني هو الذنب الذي ورد فيه وعيد إما بالنار أو بنفي الإيمان أو بغضب الله، بحق الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. إذن هذا يدل على أن قتل المؤمن أو قتل النفس يعني عمدا يعني هذا من الكبائر. أو مثلا يعني توعد عليه بحد من الحدود، يعني بحال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يتوبوا فاجلدوهم 80 جلدة. إذن فقذف المحصنة يعني بدون بينة وبدون حجة شرعية معتبرة، يعني توعد عليه بهذا الحد اللي هو الجلد 80 جلدة، فهذا يدل على أن قذف المحصنات من الكبائر. إذن هذا هو مفهوم الكبيرة. من فعل هذه الكبيرة ما حكمه؟ هذا اختلف الناس فيه تبعا لاختلافهم في مفهوم الإيمان. إذن المفهوم ديال الإنسان للإيمان هو الذي يترتب عليه مفهوم فاعل الكبيرة، فما يعني حكمه؟ أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، يعني أهل السنة والجماعة لا يكفرون من ارتكب كبيرة من الكبائر بمجردها، مش مجرد أنه فعل هذه الكبيرة أنه يصبح كافرا. فأهل السنة والجماعة لا يكفرونه، فمن شرب خمرا أو زنا أو قذف يعني محصنة غافلة مؤمنة، يعني هذا قد ارتكب كبيرة من الكبائر، هل يكفر؟ قال لك شيخ الإسلام لا، لا يكفر بمطلق الفعل. والكلام ديال شيخ الإسلام هنا راه دقيق جدا، لأنه قال لا يكفرون بمطلق المعاصي وبمطلق الكبائر، بمعنى أن الإنسان لا يكفر بمجرد الفعل، مش غير مجرد أنه فعل الفعل أصبح كافرا. نعم، ولكن هذا يفهم منه ماذا؟ يفهم منه أنه قد يكفر بذلك الفعل ولكن في حالة أخرى، وهي إذا استحل ذلك العمل، يعني من شرب الخمر وقال إن الخمر حلال هذا يكفر بشربه للخمر، من زنى وقال إن الزنا حلال وأنه ليس حراما هذا يكفر. علاش؟ لأنه استحل ذلك الذنب الذي علم تحريمه من الدين بالضرورة، يعني هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، فمن فعله مستحلا له يكون كافرا، ولكن من فعله نظرا لغلبة الشهوة ونظرا لاستيلاء الهوى على الإنسان فهذا لا يكفر بمجرد الفعل. لذلك الإمام الطحاوي رحمه الله يقول في عقيدته التي ألفها قال: ولا يكفرون أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، يعني أهل السنة لا يكفرون أحدا بذنب ما لم يستحله، يعني إلا إذا استحله. وشيخ الإسلام تورت يعطينا هذه الإشارة يعني في هذه الكلمة، حيث قال: ولا يكفرون أهل المعاصي والكبائر بمطلق، يعني لا يكفرون يعني أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. علاش أهل السنة والجماعة لا يكفرون؟ أعطانا شيخ الإسلام الدليل والبرهان، أن الإنسان يبقى مؤمنا وإن فعل كبيرة من الكبائر، وتثبت له الأخوة الإيمانية ولو فعل كبيرة من الكبائر. قال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني فمن عفي له من أخيه، يعني فهنا قال لك الله سبحانه وتعالى سمى القاتل أخا للمقتول، وقتل المؤمن لا شك أنه كبيرة من الكبائر، فأثبت هنا الأخوة، يعني أثبت الأخوة، والأظهر فيها أنها الأخوة الإسلامية والأخوة الإيمانية، يعني هي الأخوة اللي كاينة هنا. إذن فالإنسان فعل كبيرة من الكبائر ومع ذلك يثبت الله سبحانه وتعالى له الأخوة الإسلامية الأخوة الإيمانية. والآية الأخرى أصرح منها، وهي قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني فسماهم الله عز وجل طائفتين مؤمنتين وحصل بينهما اقتتال، والاقتتال هنا لا شك أنه كبيرة من الكبائر، لأن أحدهما ظالم الآخر مظلوم، فلا شك أن الظالم قد ارتكب كبيرة من الكبائر، ومع ذلك سماهما الله سبحانه وتعالى مؤمنتين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. هاهما سماهم الله سبحانه وتعالى مؤمنون وسماهم إخوة، بمعنى هذه الأخوة أخوة إيمان، بمعنى أن الإنسان قد يرتكب كبيرة من الكبائر ويكون معه الإيمان، ويكون معه الإيمان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون فاعل الكبيرة بمطلق أنه فعل الكبيرة كما تقوله الخوارج، يعني الخوارج هم اللي كيقولوا بأن الإنسان إذا ارتكب كبيرة من الكبائر فيصبح كافرا ومرتدا وخارجا من الإسلام وخارجا من الإيمان، ويصبح حلال الدم وحلال المال وحلال العرض، يعني فيعتبرونه مشركا، تعتبره بحال يعني بحال المشرك، ويستبيحون منه كل شيء. هذا عقيدة الخوارج، يعني هذه عقيدة الخوارج، وهي عقيدة فاسدة، وهي عقيدة فاسدة. وسبب وقوعهم في هذا الضلال يعني شنو هو الأمر اللي خلى الخوارج أنهم ضلوا في باب الحكم على صاحب الكبيرة وحكموا عليه بأنه كافر مرتد ومخلد في النار؟ السبب يرجع إلى أنهم عمدوا إلى أدلة وظواهر من القرآن الكريم وفهموها على غير مراد الله سبحانه وتعالى. هنا في كين الآفة، آفتهم أنهم عمدوا إلى أدلة من القرآن. دابا الخوارج فاش كيهضروا ماشي كيهضروا من فراغ، كيهضروا كيحتجوا لكلامهم بماذا؟ بآيات من القرآن الكريم. ولكن الإشكالية فين كاينة؟ الإشكالية في الفهم، في الفهم لهذه الآيات. ولذلك ضلوا لأنهم لم يأخذوا بفهم السلف الصالح. يعني السبب اللي خلاهم يقعوا في الضلال هو أنهم همشوا فهم السلف الصالح. وقد أشار إلى هذه المسألة عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما جاء ليناظر الخوارج. يعني عبد الله بن عباس ديك الساعة لما خرجت الخوارج بحرورة، يعني ملي خرجوا الخوارج وتجمعوا في مكان يقال له حرورة، يعني اجتمعوا في ذاك المكان إعلانا للعصيان، إعلانا للعصيان على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فاجتمع في حرورة قرابة 6000 رجل، وجاء عبد الله بن عباس رضي الله عنه إلى علي بن أبي طالب وقال له يعني أبرد بالصلاة حتى آتي القوم وأكلمهم. قال له عفاك صلاة الظهر أخرها شيئا ما، يعني أخرها لوقت الإبراد، يعني بحال نقولوا الظهر لك يودن في 12 ونص وخر الصلاة للجوج ولا الجوج ونص اللي هو وقت الإبراد. قال لي أبرد بالصلاة حتى آتي القوم وأكلمهم. قال لي إني أخاف عليك منهم. قال لا تخاف. فلبس عبد الله بن عباس أحسن ما عنده من الثياب وذهب إليهم ليناظرهم. فلما يعني قال فدخلت عليهم فإذا وجوههم مسهمة من السهر، يعني من يدخل عليهم وجدهم يعني وجوههم متأثرة بكثرة السهر في العبادة، بمعنى الناس عندهم جلد على العبادة. قال وعلى وجههم أثر السجود، بمعنى أن هؤلاء الناس اللي كان عندهم تعب ونصب ودأب يعني في العبادة. وطبعا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، حتى قد تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. قال فدخلت عليهم فقالوا له مرحبا بك يا ابن عباس، وما هذه الحلة التي عليك؟ يعني شوف أول انتقاد غادي يوجهوا له، ما هذه الحلة التي عليك؟ مالك لبس مزيان؟ بحال هما تيفهموا بأن الإسلام هو تلبس المستخ وتلبس المشرق وتلبس المرقع وتلبس الخشن، هذا هو الإسلام، هذا سوء، هو سوء الفهم. بعدا فأش قال لهم ابن عباس؟ قال لهم وما تنكرون منها؟ أش كتنكروا؟ قال لي من هذا اللبس اللي لبسنا يا، وقد رأيت أحسن منها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو عبد الله بن عباس عمدا لبس هذاك اللباس، يعني تجمل ولبس أحسن ما عنده باش يوريهم، يقول لهم راه ماشي الإسلام هو أن تلبس الخشنة والمرقعة والمخرقة من الثياب وتقول هذا هو الإسلام. لا، راه الإسلام فيه لبس أحسن ثياب وفيه النظافة وفيه الأناقة وفيه يعني حسن ترتيب الثياب، هذا راه من الإسلام. فهم أول شيء انتقدوا عليه، ما هذه الحلة التي عليك؟ فقال لهم هذه الحلة رأيت أفضل منها على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له يعني فقال يعني لهم أتيتكم، هالشهيد هنا، أتيتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلم بتأويل القرآن منكم. هالنقطة اللي هي مهمة. قال لهم أول شيء أتيتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلم بتأويل القرآن منكم، وليس فيكم منهم أحد. هذه المسألة الثانية. أنتما لا سند لكم متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندكمش السند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشي صحابي ما كين معكم، استلف واحد ما فيها ولا صحابي واحد ما كينش. وما قيل من أنه كان معهم محمد بن أبي بكر هذا كذب ولا يصح. يعني كان يعني جلهم يعني أناس ليسوا من الصحابة. إذن أنتم ماشي من الصحابة، ماشي معكم تشي صحابي، وهم لهم الصحابة أعلم بتأويل القرآن، لأن إلا أنتم بتقولوا قال الله تعالى من أولى الناس بفهمها، واش الصحابة اللي عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة نزولها، ولا بتفهموها أنتم اللي بعد بكم الزمان، مش تلا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزول الوحي ولا أي شيء. إذن كيف يعقل أن تكونوا أسد فهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم طيب أتيتكم من عند هذا الرجل اللي هو علي بن أبي طالب، ما تنقمون عليه؟ أش كتنقموا عليه؟ قالوا لي ثلاثة المسائل، حنا كنتقدوا عليه ثلاثة الأمور هي لاش خرجنا. قال لهم شنو هي الأمور؟ قال لي الأمر الأول أنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، والأمر الثاني أنه حكم الرجال في أمر الله والله يقول إن الحكم إلا لله، والأمر الثالث أنه محى نفسه من أمير المؤمنين، فإذا يعني محى نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال لهم صافي هذا الشيء اللي كتنتقدوا عليه؟ قالوا لي صافي هذا الشيء اللي كنتقدوا. قال لهم أرأيتم إن أجبتكم عن هذه المسائل الثلاث بكتاب الله وبما ترضون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أترجعون؟ قال لهم واش أنا إلا جاوبتكم وناقشتكم في هذا الشيء اللي قلتوا أنتم مدروك واستدليت لكم بكتاب الله لوحج علي وعليكم وبما ترضون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالأحاديث الصحيحة التي ستعترفون بصحتها، واش غترجعوا؟ أش قالوا ليه؟ نسمع. ما قالوش ليه نعم، قالوا ليه نسمع، يعني باش تعرف بأنه هنا كاينش كاين الهوى بمعنى إذا ما تقلبش على الحق، وإلا كانوا هما تقلبوا على الحق خصهم يكون الجواب ديالهم نعم، يكون الجواب ديالهم نرجع، لكن هما قالوا نسمع، بمعنى احنا غادي نصنتو ديك الساعة القرار غادي يبقى لي لهوانا، بغينا نرجعوا نرجعوا، ما بغيناش ما غاديش نرجعوا. هو يقول لهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يعني قولكم بأن علي بن أبي طالب حكم الرجال في أمر الله والله يقول إن الحكم إلا لله، قال لهم أيهما أولى بالتحكيم؟ هما تنتقدوا مسألة ذاك التحكيم الذي وقع. قال لهم أيهما أولى بالحكم؟ هل تحكيم الرجال في دماء المسلمين وفي أموالهم المعصومة والدماء المعصومة، أو لا تحكيم الرجال في دم أرنب؟ أيهما أولى بالتحكيم؟ بتحكيم الرجال. قالوا لي تحكيم الرجال في دماء المسلمين وأموالهم أولى من تحكيم الرجال في دم أرنب. قال لهم وراء الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل. هو الله تعالى هنا أسند الحكم إلى ذوي عدل، وأن الإنسان إلا قتل شي صيد وهو محرم الحكم ديال داك الشيء اللي بغي ينفد ديك الفدية شكون اللي يتكلف بها؟ الله تعالى ما عطاش فيها شي أمور محددة، لأنك تجيب ذوي عدل هم اللي غادي يحكموا. فهنا هو الله تعالى أسند الحكم إلى رجلين، فاش في دم أرنب، فأيهما أولى دم الأرنب ولا دم الإنسان المعصوم؟ قالوا ليه دم الإنسان المعصوم. قال لهم وعاودتني تقول الله سبحانه وتعالى وإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أيهما أولى تحكيم الرجال في دماء المسلمين أو لا تحكيم رجلين في بضع امرأة في فرج امرأة؟ ها قالوا لي تحكيم الرجال يعني في دماء المسلمين أو لا. قال لهم خرجت من هذه؟ قالوا لي خرجت. قال لهم وأما قولكم أنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، اش كتقصدوا؟ كتقصدوا الحرب ديالكم مع ديال علي بن ابي طالب مع عائشه، يعني في موقعه الجمل، الموقعه اللي كتسمى موقعه الجمل. يعني واش كتقصدوا؟ يعني انه يقاتل ام المؤمنين عائشه ويسبيها كما يسبي الكافر او كما يسبي المسلم المشركه؟ قال: افتسبون امكم عائشه وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فاذا قلتم نعم كفرتم، واذا قلتم ليست لنا بام كفرتم، فانتم تترددون بين ضلالتين، فابحثوا لكم عن مخرج. قال لي: انتما الى كتقولوا قتل ولم يسبي، اش بغى يسبي؟ يسبي طلحه والزبير وعائشه رضي الله عنها؟ واش بغيتوا تسبيوا عائشه وتستحلون منها ما تستحلون من السبي؟ لان المراه الا تسبت راه يجوز وطؤها. واش انتما قال لهم غادي تسبيوا امكم عائشه وتطؤونها؟ الى قلتوا ايه غادي تكفروا، لان ماشي هكا خص المؤمن يعظم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. الى قلتوا لا ماشي منا غادي تكفروا، لانكم كذبتوا بالايه القرانيه وازواجه امهاتهم. قال لي: واذا انتما مشيتوا لهجه، مشيتوا للضلال والكفر، دزتوا لهجه دزتوا للضلال والكفر، فقلبوا لكم على شي مخرج من هذين الامرين. اخرجت من هذه؟ قالوا لي: خرجت. المسألة الثالثة، قال لي: قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين، إذن هو أمير الكافرين. قال لي: أنتم كتعرفوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم من اللي بغى يكتب الوثيقة بينه وبين المشركين في صلح الحديبية، ويكتب يعني قال علي بن أبي طالب وكان هو الكاتب: اكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. اش قال له سهيل بن عمرو؟ قال لي: لو علمناك رسول الله ما قتلناك. قال لي: اكتب سميتك وسميت باك اللي كنعرفو، ما كون عرفناك واش انت رسول كاع ما غادي نتحاربوا معك. هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب: محي هذيك رسول الله وكتب محمد بن عبد الله. حتى ان علي بن ابي طالب ما بغاش يمحيها، ما بغاش كاع يمحيها، حتى الزمه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فواش النبي صلى الله عليه وسلم فاش محى رسول الله من الورقه محاها من الواقع؟ يكتب حتى غير من الورقة. واش الرسالة تنفت عليه في الواقع؟ لا. إذن حتى علي بن أبي طالب إلى محا هذيك أمير المؤمنين راه محاها غير من الورقة، ما محاهاش من الواقع. قال يوم خرجت من هذه؟ قالوا لي: خرجت. ومع ذلك رجع منهم 2000 وأصر 4000 على الضلال. إذن فالشاهد أن هذه الفرقة اللي هي فرقة الخوارج، اللي كان المبدأ ديال الخروج ديالهم هو يعني خروجهم في حرورة، وكانوا يعني معروفين بهذا المذهب القبيح الذي يقوم أساسا على تكفير الذي يرتكب المعصية. فعندهم أنه أي إنسان وقع في مطلق المعصية فإنه يكفر. طيب، ما هو الدافع أو سبب الضلال؟ هو سوء الفهم، لأنهم لم يعتمدوا فهم السلف الصالح، ثم عندهم قصور في العلم، عندهم قصور في العلم، لأنه دائما لما بغاش يربط العلم دياله بعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غادي يكون عنده قصور، غادي يكون عنده قصور في العلم. لذلك هما عمدوا إلى أحاديث الوعيد، هما مشوا غير ديك الأحاديث الوعيد: لا إيمان لمن لا أمانة له، إذا لا إيمان له إذا هو كافر. فين تاني في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، إذا اللي طعن في الأنساب ولا نحل الميت فهو كافر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني راه اللي مشى حتى الدبز مع مسلم راه كافر. فمشوا لهاد الظواهر ديال هاد الآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني اللي مشى يعني حتى وقع يعني في الحكم بغير ما أنزل الله فعندهم أنه كافر مرتد. وترتبوا عليه الأحكام ديال الردة اللي هي إباحة الدم وإباحة المال وإباحة العرض إلى غير ذلك من الأمور. فمنهج أهل السنة والجماعة بريء من هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة بريء من هذا المنهج. يعني هذا المنهج للخوارج أهل السنة مبرؤون، ولذلك راه من الكذب ومن الزور ومن الظلم أن ينسب أهل السنة والجماعة إلى التكفير. تقول لك: لا أنتم تكفيريون. كيف تكفيريون؟ أهل السنة والجماعة هم أضبط الناس لمسألة التكفير، وهذه عقيدتهم. فهم لا يكفرون أهل الكبائر بمطلق الكبائر والمعاصي، يعني بمجرد الفعل لا يكفر، بمجرد الفعل لا يكفر. إذن فمذهب أهل السنة والجماعة بعيد كل البعد عن مذهب الخوارج. علاش؟ الخوارج نظروا إلى النصوص بعين عوراء، هما شافوا غير الأحاديث ديال الوعيد اللي فيها يعني نفي الإيمان، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا الحديث الذي أورده المؤلف لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي عليه الإيمان. وأهل السنة والجماعات يقولوا هذا حق وصحيح، ففاعل الكبيرة ما بقاش عنده الإيمان اللي كان عنده من قبل، فاعل الكبيرة بمجرد فعله للكبيرة راه ما تبقاش عنده الإيمان الذي كان عنده من قبل، بمعنى أنه ينقص إيمانه الواجب، ذاك الإيمان اللي واجب خصو يكون عنده فإنه يصيبه النقص. يعني أهل السنة يقولوا نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا راه حق، راه نقص لي الإيمان، ولكن ماشي حيد لي الإيمان كامل، وهذا راه شيء يجده الإنسان ضرورة. واش الإنسان اللي دار المعصية يعني واش يحس بأن الإيمان ديالو نقص ولا لا؟ تيحس، وكيحس بأن الإيمان ديالو ضعاف، يعني تيحس بأن الإيمان ديالو ضعاف. فأهل السنة والجماعة يقول لك هذا حق، يعني نفي الإيمان صحيح بمعنى نفي كمال الإيمان، ولكن الأصل ديال الإيمان راه كاين، بدليل ايش؟ بدليل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، بمعنى ها هو راه بقى عنده شي حاجة ديال الإيمان وتحيد ليه الإيمان. اش ليت الإيمان اللي تحيد الإيمان الواجب، أما ذاك الأصل ديال الإيمان فهو باق. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غدا يوم القيامة قال شفاعتي لمن؟ قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، بمعنى الشفاعة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ادخرها يوم القيامة لأصحاب الكبائر. إذن مدام أنهم تنالهم الشفاعة فهذا دليل على أن معهم أصل الإيمان، راه معاهم الأصل ديال الإيمان، لأن كون ما كانش معهم أصل الإيمان ما غتنفع فيهمش الشفاعة، لأن الشفاعة لا تصلح للكفار، وهذا يعني قد بينا الشفاعة لا تصلح للكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم ملي سول أبا هريرة قال لي يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال لي شكون؟ قال لي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. صوروا هذا قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وهو صاحب كبيرة وعنده كبائر، واش هذا ستناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ستناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غادي تنالوا الشفاعة. إذن هذا دليل على أنه ليس كافرا، ماشي بحال الخوارج، الخوارج قال لك لا هو كافر مرتد لا تنفع فيه الشفاعة، هو كافر مرتد لا تنفع فيه الشفاعة. أهل السنة والجماعة قالوا لا، قالوا معاه الأصل ديال الإيمان، معاه الأصل ديال الإيمان، ها واحد الدليل. الدليل الآخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أتاني آت من ربي فأخبرني أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أتاني آت من ربي فأخبرني أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر فقلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال ثم قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال فقلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. وعلى رغم أنف أبي ذر، يعني شوف أبو ذر يستوثق من النبي صلى الله عليه وسلم، وباش كيضرب المثال بالزنا والسرقة المجمع على أنها من الكبائر ما فيها خلاف، يعني أن صاحب الكبيرة إذا قال لا إله إلا الله فإنها تنفعه، إذا قالها بصدق وبإخلاص فإنها تنفعه، وخا يكون صاحب كبيرة، بمعنى راه كتخلي ليه أصل أصل الإيمان، تكون عنده أصل الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لك اللي عنده أصل الإيمان سيدخل الجنة. أبو ذر يقول يا رسول وإن زنى وإن سرق، قال لي وإن زنى وإن سرق وخيكم أصحاب الكبائر سيدخل الجنة. وعاود الثانية والثالثة يعني حتى الثالثة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم وإن ورغم أنف أبي ذر. ومن اللطائف أن أبا ذر الغفاري بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث بهذا بهذا الحديث، وكان حتى يقول وإن رغم أنف أبي ذر، يعني هو يحدث بذلك الحديث ويعني ويذكر حتى هذا المقطع ويبثه ويعلم الناس بما قد خاطبه به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دليل على أن صاحب الكبيرة لم يخرج من الإيمان، لم يخرج من الإيمان. نعم نقص إيمانه الواجب، وهذا النقص يعرضه لماذا؟ يعرضه لمشيئة الله. قد يكون يعني معفوا عنه، قد يعفى عنه فلا يعاقب أصلا، وقد يعاقبه الله سبحانه وتعالى ويعذبه في نار جهنم بمقدار ما عنده من الكبائر، ثم بعد ذلك يعفو عنه ويخرجه من النار ويدخله الجنة. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. من مات مصرا على كبيرة من الكبائر يعني وعنده أصل التوحيد فحكمه إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وإن عذبه فلا يخلد في النار بل سيخرج منها ويدخل الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد يعني أخبرنا بأن الله عز وجل سيخرج الناس من النار بعدما يمتحشون، يعني بعدما يحترقون حتى يتحرقوا، وتقول الله تعالى الملائكة أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرجوا من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط. إذن ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هؤلاء الناس أصحاب كبائر وعندهم أصل التوحيد، عندهم الأصل ديال التوحيد وأصحاب كبائر، فشاء الله لهم أن يدخلوا النار، ولكن إن دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني الأمر معلق بمشيئة الله. إذن هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه عقيدة الخوارج. فعقيدة أهل السنة والجماعة يقولون فاعل الكبيرة في الدنيا هو يعني مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق، مؤمن بإيمان فسخ بكبيرته، والحكم دياله في الآخرة أنه في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وإن عذبه فلا يخلد في النار. أرنا الخوارج باش يبان لنا الفرق بين المذهبين. الخوارج تقول من ارتكب كبيرة من الكبائر فهو كافر مرتد، ليس له من الإيمان مثقال ذرة، بكبيرة واحدة صار مرتدا وأصبح حلال الدم وحلال المال وحلال العرض، وإن مات فسيدخل النار حتما. شوف كلامهم، تقول لك إذا مات سيدخل النار حتما وسيخلد في النار. المعتزلة أشنو قالوا؟ قال لك الإنسان اللي ارتكب الكبيرة في الدنيا فهو في منزلة بين منزلتين. كيفاش منزلة بين منزلتين؟ يعني معناه أنه خرج من الإيمان ولكن ما دخلش للكفر، خرج من الإيمان والإيمان ما بقى فيه ولكن لم يدخل إلى الكفر. ففي الدنيا قال لك تنقوله هو في منزلة بين المنزلتين، هذا الحكم ديالو في الدنيا. ثم يوم القيامة سيدخل جهنم وسيخلد فيها، والحكم ديالو في يوم القيامة أنه غادي يدخل جهنم وغادي يبقى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. بمعنى هما المعتزلة مع الخوارج كيختلفوا فاش الحكم ديالو في الدنيا. الخوارج يقولوا دخل الكفر، المعتزلة قالوا لا خرج من الإيمان ولكن ما دخلش الكفر، ولكن في الأخير متفقين بأنه راهم بجوجهم متفقين أنه سيدخل النار وسيخلد فيها. أهل السنة والجماعة لا. لذلك أعيد وأكرر إن منهج أهل السنة والجماعة بعيد كل البعد عن منهج الخوارج. لذلك هذوك اللي تبغوا يلبسوا لأهل السنة والجماعة المنهج ديال التكفير هؤلاء ظلمه وغششه. فأهل السنة والجماعة هم أبعد الناس عن الظلم وعن الشطط يعني في مسألة التكفير. نعم، هذه واحد الفئة ضالة اللي هي الخوارج. كاين عاوتاني تقابلها فئة أخرى هي المرجئة. المرجئة شنو قالوا؟ قال لك سيدي اللي مشى تدار الكبيرة، اللي دار الكبيرة قال لك الإيمان ديالو لم يتزعزح ولم يقع له شيء، قال لك بالعكس الإيمان ديالو بقي كيبري جديد، لم يتغير ولم يتزحزح، وإن فعل ما فعل من الفجور، وإن فعل ما فعل من الفسق، يعني وخي يكون ظالم حتى الأقصى درجة في الظلم والطغيان وفي الفجور وفي الفسق، قال لك لا الإيمان دياله تبقى نقي وطاهر، والقلب دياله بحال قلب محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان دياله بحال إيمان محمد صلى الله عليه وسلم، بحال إيمان جبريل. وهذا القول من أبطل الباطل ومن أضل الضلال. علاش؟ أولا هو تهم لاش نضرو، تهم نضرو غير الجانب ديال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، صافي دي قال لا إله إلا الله صافي دخل الجنة، صافي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، صافي انت قلت لا إله إلا الله صافي انت من أهل الجنة، إذن ما بقاش درك قاع أبدا شي معصية، واخا دير المعصية اللي عجبتك، دير المعصية اللي عجبتك راه ما غادي تضركش ما دمت قلت لا إله إلا الله. وهذا عاود ثاني هو نظر للنصوص من زاوية أخرى، هما يلاه شافوا غير هذه النصوص اللي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ما شافوش بها بأنه راه كاين نصوص كثيرة ديال أن أهل لا إله إلا الله سيدخلون النار ويعذبون فيها ثم بعد ذلك يخرجون، هما لا ما تيشوفوش هذه. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يعملون هذه النصوص اللي هي نصوص الوعد، وتعملوا هذه النصوص اللي هي نصوص الوعيد. لذلك قال بعض العلماء قال لك أهل البدع ينظرون إلى النصوص من عين عوراء، أهل البدع دائما ينظرون النصوص بواحد العين اللي هي عوراء، فعين الخوارج كتشوف غير الوعيد، وعين المرجئة كتشوف غير الوعد. أما أهل السنة فقد نظروا إلى الدليلين، فقد أعملوا الدليلين وأبصروا بالعينين. أهل السنة نظروا إلى النصوص بالعينين وأعملوا الدليلين، أعملوا نصوص الوعد وأعملوا نصوص الوعيد، لأن هذا الباب ديال الإرجاء هو باب يشجع على المعصية ويشجع على الفسق والفجور، لأنه غادي يوليو الناس بحال إلا كنت أنا نقول غير لا إله إلا الله وندير المعاصي والفجور والفسق، وفي الاخر الايمان ديالي بحال ايمان محمد صلى الله عليه وسلم، لاش بغيت نعذب راسي بشي قيام ليل ولا بشي ذكر ولا بشي صلوات ولا بشي صدقات ولا بشي صيام؟ لاش بغيت نعذب راسي بهاد الامور هاد؟ يعني باب الارجاء هو باب تيفتح الباب على مصراعيه للمعاصي والفجور. وطبعا النفس الا قلتي لها شوف احنا بجوج قلنا لا اله الا الله، واحد غادي يمشي للمسلك ديال الزهد والتقوى والورع والصلاه والعباده وكذا، والاخر غادي يمشي للجانب ديال الزنا وشرب الخمر والموسيقى والمعازف والاختلاط والملذات كل شيء، وفي الاخر راه بجوجهم مرتبتهم في الجنه واحده، لان بجوجهم قالوا لا اله الا الله. يعني النفس اش غتختار؟ ها غادي تختار ذات الشمال ولا لا؟ غتمشي في ذات الشمال، لانه الا كنا بجوجنا غادي يكون عندنا درجه واحده، علاش انا بنت محل وبيت نتعذب ونخلف النفس ونجاهد النفس ونجاهد كذا؟ اذا علاش؟ ثم علاش الله تبارك وتعالى جعل الجنه درجات؟ الا كان الناس كلهم الى غير قالوا لا اله الا الله تكون عندهم مستوى واحد في الايمان، مقتضى هذا ان الجنه خصها تكون عندها درجه واحده، ما يكونش درجات. لذلك الله سبحانه وتعالى قال ولكل درجات مما عملوا، يعني راه الاعمال هي اللي كيتفضلوا بها الناس، بمعنى الا مشينا للمذهب ديال المرجئه معناه كتفتح الباب للناس يديروا المعاصي ويديروا الذنوب وما كاين حتى شي اشكال، يعني كتفتح لهم الباب، وفي نفس الوقت بحال كتقول بان الجنه راه هي درجه وحده، ماشي هي درجات يعني مختلفات. والمذهب ديال الارجاء هو راه كاين موجود في المجتمع. لذلك علاش عندنا حنا دروك مثلا تيقول لك اودي راه الايمان كاين هنا، هذه عبارة موجودة عند الناس، تقول لك أودي مالك أنت متشدد وكذا، راه سميتو راه الإيمان ها فين كاين، القلب راه الإيمان كاين ها في القلب، بمعنى راه لا عبرة بهذه الأعمال. هذا راه كلام من؟ كلام المرجئة، هذا راه كلام المرجئة، وهو كلام يعني خطير. كيفاش الإيمان كاين غير هنا؟ زعما غير خزل الإيمان في قلبك ودير اللي عجبك، دير اللي عجبك فلن يضرك. وفعلا هذا الأثر هذا يعني راه الحمد يعني للأسف الشديد يعني راه انتشر في المجتمع. ومن أغرب ما قرأته في هذه المسألة أنه يعني في واحد الجريدة دير اللقاء مع راقصة كترقص في النوادي الليلية في بلاد الغرب، وقالوا لها كيفاش انت زعما كتمارسي هذه المهنة هذه وانت مسلمة؟ قالت لهم العمل عمل والدين دين، يعني انا كنقوم بالدين ديالي تنصلي الصلوات الخمس وانا راه مسلمة، وهذاك العمل لا يؤثر، يعني ذاك الراقص وذاك العوري وذاك كذا وعرفتي النوادي الليلية في الغرب يعني اش من يعني فجور هذا يكون فيه، ومع ذلك تقول لك لا لا لا شتي واخا تشوفها هكاك راها مسلمة ومؤمنة وراها الحمد لله، هذاك الشيء راه ما كيأثرش على الإيمان، هذاك الشيء راه ما كيأثرش على الإيمان. يعني هذا كلام من؟ كلام المرجئة. هذا نتيجة ديال الإرجاء، أنه الإنسان واخا كيدير واحد العمل مخالف للشرع تقول لك لا الإيمان ديالي لا يتأثر بهذه المسألة. كون غير تيقول راه تيتأثر وتنقص الإيمان ونطلب الله يغفر لنا ويتجاوز علينا راه ماشي مشكل، ولكن تقول بأنه لا علاقة بين هذا العمل وبين الإيمان وأن الإيمان ما كيتأثرش بهذه الأمور، هذا هو عقيدة الإرجاء. أما الإنسان اللي هو على عقيدة أهل السنة إلا كاع شرب خمر تيقول لك الله يعفو لنا راه درنا واحد الذنب ونطلب الله يتجاوز علينا، هذا راه كلام زين. إلا كان الإنسان يقول له دير هذا راه ذنب وهذا راه معصية وأنه لا يجوز يعني أن نقع في هذا الأمر وشركي أثر على الإيمان ديالنا ونطلب الله تعالى يتجاوز علينا، راه هذا راه غادي يتجاوز عليه الله سبحانه وتعالى، وراه يعني هذا راه لا عقيدة أهل السنة والجماعة. ولكن يقول لك لا هذا الرقص هذا راه لا علاقة له بمسألة الإيمان، الإيمان لا يتأثر بهذه الأشياء، هذا هو مفهوم الإرجاء. الكلام اللي تقول بأن أورا الإيمان في القلب يعني هذا كلام ديال المرجئة، بالعكس الإيمان في القلب وفي اللسان وكذلك في الجوارح، لأن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد كذلك بالجنان. إذن هذا هو موقف أهل السنة والجماعة من فاعل الكبيرة. فأهل السنة والجماعة فيه وسط بين المرجئة الذين يقولون بأن إيمانه لا يتأثر وبين الخوارج الذين قالوا هو كافر مرتد. أهل السنة قالوا لا، قالوا ماشي كافر، ماشي كافر يعني اللي دار المعصية مطلق المعصية ليس كافرا، ولكن في الوقت ذاته الإيمان الواجب قد نقص، الإيمان الواجب قد نقص. نعم علاش؟ لأنهم جمعوا بين الدليلين وأبصروا بالعينين. قال شيخ الإسلام ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، قال لك الإنسان اللي دار الكبيرة الحكم دياله أنه مؤمن لكنه ناقص الإيمان. أش من إيمان لينقص له؟ الإيمان الواجب، لأن الإيمان الواجب إلى نقص يعرض صاحبه للعقوبة، والإيمان المستحب إلى نقص لا يعرض صاحبه للعقوبة. أنت إلى صليتي الرواتب، إلى صليتي الرواتب زاد إيمان ديالك ولا لا؟ زاد. واللي ما صلاهمش نقص على الإيمان دياله، نقص على ديالك ولا لا؟ نقص، لأن أنت درتي واحد عمل مستحب هو ما داروش، إذن إيمانك أكمل من إيمانه. ولكن واش هذاك النقص اللي كان في الإيمان دياله يعاقب عليه؟ ما غاديش يعاقب الله تعالى، لأن هذاك الإيمان اللي تزاد هو إيمان مستحب. ولكن الفرق، هذا الفرق ما بين واحد دار مستحب وواحد ما داروش، لكن ما بين جوج الناس واحد دار كبيرة والأخر ما دارهاش، هذاك اللي دار كبيرة نقصات له الإيمان دياله الواجب الذي يعرضه لي العقوبة، فهو في مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. إذن أهل السنة قال نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الإثم. يعني أهل السنة والجماعة لا يعطون للفاسق الملي الإثم المطلق، ما تعطوش الإيمان المطلق، ما تقولوش ذاك الإنسان اللي هو فاسق راه مؤمن كامل الإيمان. هذا هو معنى الإثم المطلق. شنو الإثم المطلق والإيمان الكامل؟ الإثم المطلق هو الإيمان الكامل، ما كان عطوش للفاسق الملي، تنقولوا ليه ناقص من إيمانك الإيمان الواجب الذي يجب عليك أن تحصله باجتنابك لهذه الكبيرة. فلما ارتكبت هذه الكبيرة فقد نقص جزء من إيمانك الواجب. ولا يسلب مطلق الاسم، وما كان سلبوهش وما كان قلعوش ليه مطلق الاسم. أشنو هو مطلق الاسم؟ هو أصل الإيمان، فما كان عطوش الإيمان الكامل وما كان قلعوش ليه أصل الإيمان، تنقولوا ليه هو مؤمن عنده أصل الإيمان ولكن نقص الإيمان دياله الواجب. هذا أيها الفضلاء الكرام هو عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني في مفهوم الكبيرة أو فاعل الكبيرة أو فاعل الكبيرة. يعني فهم لا يكفرونه بمطلق الفعل ولا يقولون هو كامل الإيمان، بل هو مؤمن فاسق، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، إن مات مصرا عليها فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن عذبه فإنما يعذبه بمقدار ما عنده من الذنوب، ثم بعد ذلك يعفو الله عنه ويدخله الجنة. أكتفي بهذا القدر وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.